إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذكر فيه مادة العقيدة ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد والعالم الكبير النحرير أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، ومن كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. ومخالفة المشركين كما وصفها ابن تيمية رحمه الله تعالى نفسه بقوله، وقد مر بنا النص وتقدمت العبارة في أول الكتاب، قال: قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة مخالفة المشركين، مخالفة المؤمنين الموحدين للمشركين قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وأصل جامع من أصولها، وأصل جامع من أصولها. أراجع لكم المجلس الماضي من خلال سؤالات أطرحها تجيبون ثم أعقب أجوبتكم بالأجوبة المثالية لتثبيت المجلس الماضي ومراجعته وتقرير محتوياته وتفهيمه لمن لم يفهمه أو لمن لم يفهم أجزاء منه. السؤال التاسع، وهذه السؤالات لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر من ضمن القواعد في مخالفة المشركين، ذكر حديث أنس في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فآثرت ذكر الضروري من هذه السؤالات، لأن مسألة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر لا تعلق له مباشر بمخالفة المشركين، ولذلك جعلت له تسلسلا مستقلا. السؤال التاسع: ما الضرر في الرجوع في صفة الصلاة إلى عرف الناس في الفعل؟ هكذا عبر ابن تيمية، عرف الناس في الفعل، يعني ما تعارف الناس عليه. ما الضرر في الرجوع في صفة الصلاة إلى عرف الناس في الفعل؟ يعني أن نكل صفة الصلاة إلى ما يتعارف عليه الناس. الناس يريدون تخفيفا نخفف، يريدون تطويلا نطول، يريدون وتعارفوا على فعل معين في الصلاة نفعل، على حد قول القائل من عاشر قوم 40 يوم صار منهم، إيش الخطورة في مثل هذا؟ التوجه على ضوء ذكر ابن تيمية له يخل بالسنة، الضرر يكون باختلاف الصلاة الشرعية، هكذا عبر ابن تيمية، الضرر يكون باختلاف الصلاة الشرعية. قال لأن لأهل كل عصر ومصر عرفهم وعاداتهم، كل واحد له عرف وعادة، وقد يكون عرف كل مخالف للآخر، ما تعارف عليه أهل مصر غير ما تعارف عليه أهل اليمن غير ما تعارف عليه أهل الخليج. قال وهذا مخالف، هذا نص ابن تيمية الآن يقول هذا مخالف لأمر الله ورسوله حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي. السلام. وذكرت نكتة مهمة في سياق شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال هذا يعني جعل صفة الصلاة إلى العرف والعادة، يقول هذا مخالف لأمر الله ورسوله، ثم طفق يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو الجواب. هنا سؤال متفرع، قال مخالف لأمر الله ورسوله، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ما الذي تأخذه وتستفيده من أسلوب ابن تيمية هذا؟ مخالف لأمر الله ورسوله، قال رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي، والمتبادر إلى الذهن أن يذكر آية ثم يذكر حديثا، مثلا لو قال قال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فما باله قال مخالف لأمر الله ورسوله صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وحي، وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، وحي يوحى. الأحاديث النبوية المعنى من الله تبارك وتعالى، واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث القدسية على الراجح المعنى واللفظ من الله تبارك وتعالى على الراجح، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله عز وجل غير أننا متعبدون تلاوة وتجويدا بالآيات القرآنية وللآيات القرآنية، ولسنا متعبدين بذلك في قراءة الأحاديث القدسية. السؤال العاشر، هل نحن مأمورون بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ معليش، الكتب التي بين يدينا نجعلها للزائرين، أقول نجعلها للزائرين، والمجيبون من إخواننا الملازمون متطوعون ومأجورون ومثابون. السؤال العاشر، هل نحن مأمورون بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حركات الصلاة فحسب، أو حتى في قراءتها نحن مأمورون بالاتباع والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم، وما الدليل؟ زائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المسلمون على النبي الأكرم عند القبر المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هل نحن مأمورون بالاقتداء في الأقوال والأفعال دون القراءة في الصلاة؟ ماذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر فنقرأ كما قرأ، وماذا قرأ في الظهر والعصر فنقرأ كما قرأ، وماذا قرأ في المغرب والعشاء فنقرأ كما قرأ. طيب جزاك الله خير. نحن مأمورون بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أفعال وأقوال الصلاة ومنها القراءة. الدليل قول النبي صلى الله عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة إيش فيها؟ فيها أقوال، فيها أفعال، فيها أذكار، ها، فيها هيئات، فيها صفات. فنحن مأمورون، إلا أن هذا الأمر يتوجه للصلاة برمتها مع تفصيلات للعلماء والفقهاء في أجزائها، هذا واجب، هذا سنة مستحبة، هذا مؤكدة، هذا أمر مندوب إليه وهلم جرا. طيب السؤال الحادي عشر، ما الذي كان يقرأه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر من السور، وما تقدير ذلك عموما؟ ما تقدير ذلك عموما؟ يعني أذكر لي على ضوء ما مر بنا في المجلس الماضي نصوص خاصة فيما كان يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر، واذكر لي قاعدة عامة تؤخذ وتستنبط وتستفاد من نص عام في ما كان يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم، قدرا قدرا قدر كم كان يقرأ في صلاة الفجر. بسم الله. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يقرأ بقاف، ومرة قرأ بالطور، ومرة قرأ بالمؤمنون. وكقاعدة عامة قدر كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر، حديث ذكره ابن تيمية رواه أو أخرجه البخاري في صحيحه، كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ما بين الستين إلى المئة. فإذا آثر أئمتنا أن يطبقوا فينا قدر قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتنبه لقولك هذا تشدد، هذا تطويل، هذا مشقة. انتبه، إن كانت سنة ووصفت صاحبها بأنه متشدد ووصفت الفعل بأنه تشدد، يلزم من هذا لازم خطير، الناس ما يتنبهون له. ها، عندما يرى هيئة يقول إيش هذا، هذا تشدد، ويكون أصل تلك الهيئة أو المقالة من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمعناه أنه لما يصف شخصا أو يصف موضوعا أو صفة أو حالة بأنها تشدد وأنه متشدد، كأنه يرمي السنة بأن فيها تشددا. انتبه لهذا، وهذا كثير من الناس يعني ما يتنبهون، بل قد يعبثون ويسخرون ويستهزئون ويستهزئون. السؤال الثاني عشر، هل إمامة الناس بقراءة سورة الصافات يعد تخفيفا أو تطويلا؟ هل إمامة الناس بقراءة سورة الصافات يعد تخفيفا أو تطويلا؟ أذكر الدليل، القراءة في سورة الصافات يعد تطويلا أو تخفيفا مع ذكر الدليل. الجواب يعد تخفيفا، يعد تخفيفا. ما الدليل؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصافات. يأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات. إذن إمامة الناس بالصافات تخفيف وليس بتطويل، تخفيف وليس بتطويل. السؤال الثالث عشر، ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة في المغرب والعشاء والفجر؟ يقرأ في المغرب، ها، ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بأواسط المفصل، ويقرأ في الفجر بطوال المفصل، بطوال المفصل. طيب، السؤال قبل الأخير وهو الرابع عشر: ما المراد بالقصار والأواسط والطوال من المفصل كما ذكر ذلك الإمام الشافعي؟ كما ذكر ذلك الإمام الشافعي، وذكرت لكم قوله في المجلس الماضي، ها، الطوال، طوال المفصل من النبأ، من الحجرات إلى النبأ، إلى الضحى، إلى النبأ، إلى النبأ. الأواسط من النبأ إلى الضحى. القصار، قصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن، إلى آخر الناس. هذا الطوال والأواسط والقصار. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي وهو الخامس عشر: ما الذي يدل عليه طول صلاة الرجل؟ هذا نريد واحد من الإخوة الزائرين. ما الذي يدل عليه طول صلاة الرجل وقصر خطبته على خلاف ما هو موجود اليوم إلا في من رحم الله؟ خطبة طويلة وصلاة أقصر منها ما ترى عيناك، وهذا على خلاف السنة. ما الذي يدل عليه طول صلاة الرجل وقصر خطبته؟ ها، بسم الله، يدل على ماذا؟ ايه، طيب، يدل على ماذا؟ يدل على هذا هدي رسول الله على الرأس والعين، لكن يدل على ماذا بالنص؟ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم تفضل، على مئنة لفقهه، أي علامة، علامة فقهه، علامة فقهه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا يكمل فقه أحدكم كما قال عمر حتى يعلم أي الحلالين أحب إلى الله وأي الحرامين أبغض إلى الله. إيش الكلام الذي يوقع في فتن فيجتنبه؟ إيش الكلام الذي يسري ويجري مثل الماء الجاري العذب الزلال ومثل العسل المصفى يتغذى منه الناس ينتفعون به؟ لا يفتن الناس بسلوكه وكلامه. العلم ليس فقط هو ما حشوت به رأسك وما حملت به كتبك، العلم ما رسخ في قلبك إيمانا وتوحيدا وحكمة وحنكة وقوة إيمان واتصال بالله رب العالمين، وخشوع وأدب وخلق، مع طهارة في العقيدة، مع قوة في الإيمان، مع بذل، مع تضحية، مع أمر، مع نهي، يدل على فقهه. والصفة المذكورة إلى الوجوب أقرب منها إلى الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في خاتمة الحديث؟ ماذا قال النبي صلى الله ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث؟ فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة. فأقصروا على صيغة الوجوب في الهيئتين، في الحالين، في الصفتين، أقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة، أطيلوا الصلاة. طيب، نرجع الآن، هذا كله من تطويل ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعلل ذكره في ثنايا مسائل اعتقادية تتعلق بمخالفة أصحاب الجحيم، وما الباعث على ذلك؟ نعم، تفضل اقرأ. ها، أيوة، طيب، ماشي، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله ولا يصلي صلاة هؤلاء، إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يخففها، ومع ذلك فلا يحذف أحد، فهؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين كما دل عليه حديث أنس والبراء رضي الله عنهما، أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، كما روى أبو قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما لك في ذلك من خير؟ فأعادها عليه، فقال: كانت صلاة الظهر تقام، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى. وفي رواية: مما يطولها، رواه مسلم في صحيحه. فهذا يبين لك أن أبا سعيد رضي الله عنه رأى صلاة الناس أنقص من هذا. يقول رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين، قال: وكذلك وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله: ولا يصلي صلاة هؤلاء، ولا يصلي صلاة هؤلاء، يعني ممن أدركهم وعاصرهم من الأمراء فقد عكسوا السنة، فكانوا يقصرون يطيلون القراءة ويقصرون الركوع والسجود، وهذا على خلاف السنة، وهذا على خلاف السنة. وقوله: ولا يصلي صلاة هؤلاء، إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا، يعني أن يطيل الصلاة حتى يشق على الناس ويخرج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حالة كون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء، تصلي ضحى، تصلي صلاة ليل، تراجع جزء جزئين من محفوظاتك بانفرادك في صلاة تطوع، لا شيء عليك. فأفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن تصلي بالناس فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، أما إذا صليت لنفسك فأطل ما شئت أن تطل. قال: من كان ينقصها عن ذلك، لأنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يخففها، يعني في قراءتها، ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين. وبعض الناس عندما يخفف قد يكون له مستند، ينقر نقر الديك في ركوعه وسجوده، ثم يقول: النص في المذهب ركعة تسبيحة واحدة في الركوع تكفي، سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، سبحان ربي الأعلى الله أكبر، فينقر نقر الديك ويسرق من صلاته، وهذا أسوأ الناس سرقة، كما ورد في الحديث الصحيح: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها. يعني ما أدري والله، سبحان الله العلي العظيم، عندما ينظر الإنسان في العالم الإسلامي في مساجد المسلمين والله يكاد يبكي على صلاتهم، إيش الصلاة هذه؟ بعدين جماعة جماعة جماعة وطوابير، الله أكبر، الله سمع الله، سمع الله لمن حمده، يعني سباق سباق، ولا مسابقة الماراثون، إيش هذا؟ أي صلاة هذه؟ يعني هل نعطيهم لفظة سراق؟ وهذا لفظ نبوي، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعه ولا سجوده، قال هذا نص المذهب. يا شيخ، أي مذهب؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، أي مذهب؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي. وفيما يروون عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أتى مكة مرة بعد العشاء أمام الكعبة فصف قدميه وقبيل الفجر ختم القرآن، في صلاة وتر. شوف، ف يعني يجب على المؤمن أن يقتدي ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسدي اليديه، قال أنا مالكي يا أخي، والله لو مالكية الدنيا بالملايير فإننا نعتقد أن هذا على خلاف السنة، معليش هذا ما يقتدي طعن، لأن بعض الناس يقول يا أخي روح الروضة وأقرأ لي جزء ولا جزئين، بلاش سباب ولا شتائم، ما في سب ما في سب يا ولد الحلال ولا شتيمة، الله أكبر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن لا بد من بيان الراجح من المرجوح، ولا بد من تقرير السنة، لعل الله أن يكرمنا فنسقى من حوضه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ندفع، لأن الذي يدفع عن حوض النبي فلا يشرب صلى الله عليه وآله وسلم، من هو؟ هو الذي يحدث في صلاته، يحدث في وضوئه، يحدث في طهارته، يحدث في غسله، يحدث في صيامه، يحدث في دعوته، يحدث في عبادته. أما إنه ليذادن يدفعن رجال من أمتي عن حوضي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول سحقا سحقا، بعدا بعدا. كان الواجب أن يلتزموا، كان الواجب أن يعتصموا، كان الواجب أن يهتدوا، كان الواجب أن يتأسوا ولا يتفلسفوا ولا يهتدوا بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود. المراد بالحذف هنا يعني عدم الطمأنينة، إخراج الصلاة عن الطمأنينة والسكينة، كما دل عليه حديث أنس والبراء، أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة يعني يخالفون بالنقص في ركوعها وسجودها وقراءتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبقية الأركان، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى أبو قزعة، هو قلنا قزعة ابن يحيى، الصواب قزعة ابن يحيى، قال وهو ثقة، قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور، يعني الناس متجمعون عليه بكثرة. مكثور إيش معناه؟ متجمعون على أبي سعيد رضي الله عنه بكثرة. فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، لأني لو سألتك عما سألوك عنه لكان فيه تكرار. قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ما لك في ذلك من خير، ما لك في ذلك من خير، أي أنك لا تستطيع الاتيان بمثلها، ولو تكلفت للاتيان بمثلها شق عليك ولم تحصله، فتكون ممن علم السنة ولم يعمل بها، أو علم بالسنة وتركها. والله عز وجل ماذا قال؟ قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة. قال قلت أسألك عن قال ما لك في ذلك من خير، فأعادها عليه، فقالت كانت صلاة، فقال كانت صلاة رسول الله، كانت صلاة الظهر تقام، لاحظ الحديث هذا، كانت صلاة الظهر تقام ورسول الله هو الإمام صلى الله عليه وآله وسلم، فينطلق أحدنا إلى البقيع. مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان صغيرا، أصغر بعشرات المرات مما هو عليه الآن، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى. إيش معنى هذا الكلام؟ قال وفي رواية مما يطولها، أي يطيلها، مما يطيلها صلى الله عليه وآله وسلم، قال رواه مسلم في صحيحه. فهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا، رأى صلاة الناس أنقص من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مأمورون بأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاتنا. لو فاجأنا واحدا يصلي السنة بعد صلاة العشاء أو بعد المغرب فقلنا له أنت تركع هكذا، إيش الدليل؟ أنت تجلس للتشهد تتورك أو تفترش أو تقعي، إيش الدليل؟ فيه جواب ولا ما في جواب؟ غالبا لن يكون هناك جواب، وإنما الجواب على طرف اللسان. وجدنا المجتمع، وجدنا الناس يصلي، تربينا منذ الصغر على مثل هذا، فنحن نصلي كما صلوا. وهذا بلا ريب أنه حق إذا كان من سبقنا على حق، أما إذا كانوا على غير حق بأن يكون بعضهم مخالف للسنة في الصلاة فلا اتباع، ولكن الواجب الاتباع لمن؟ للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المئة. قال في الصحيحين عن أبي برزة نضلة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه، وأبو برزة كنيته، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال المفصل في صلاة الصبح، يطيل أكثر مما بعد صلاة الفجر من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فينصرف أحدنا يعرف جليسه، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف وقد أسفر. إيش معنى أسفر؟ يعني انبلج بالجيم، ضوء الفجر ولما تطلع الشمس، انبلج ظهر ضوء الصبح أو الفجر ولما تطلع الشمس، فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المئة. يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المئة، هذا لفظ البخاري رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمرنا بالتخفيف، وإن كان لا يأمرنا بالصافات. رواه أحمد والنسائي. أعد العبارة يا شيخ. إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمرنا بالتخفيف. نعم. وإن كان لا يأمرنا بالصافات. نعم. رواه أحمد والنسائي. قال: وعن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين. نعم. ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه النسائي وابن ماجه، وهذا إسناد على شرط مسلم. والضحاك بن عثمان قال فيه أحمد ويحيى هو ثقة، وقال فيه ابن سعد كان ثبتا، ويدل على ما ذكرناه ما روى مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. نعم. قال: فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل، وأمر بإطالتها، وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات، وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة. فإن كان اللفظ عاما فظاهر، وإن كان المراد صلاة الجمعة، فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع فيها يكون عظيما، فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيره، ومع كونها تفعل في شدة الحر مسبوقة بخطبتين فالفجر ونحوه ونحوه التي فالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأحرى، والأحاديث في هذا كثيرة. نعم. قال رحمه الله: يختم لنا الكلام عن الصلاة، وسأبين إن شاء الله تذكيرا لما سبق ما الداعي لهذه الإطالة أو لهذا التطويل، وقد كان السياق في مخالفة اليهود والنصارى من أنس رضي الله عنه قال، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصافات. رواه أحمد والنسائي. وقدر وما كان يقرأ به صلى الله عليه وآله وسلم هو ضابط قدر التطويل من التخفيف، لا سيما إذا وقع النزاع، لأن الناس كل واحد منهم يعني مثلا قد يؤم أحدنا أو يؤم الإمام الناس بقاف، فيحدث عند الناس اضطراب وينقسمون إلى قسمين، بعضهم يقول أطال وبعضهم يقول لا أصاب. إيش الضابط لفض مثل هذا النزاع والخلاف؟ هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. من الذي يفصل؟ هو الأعلم بكتاب الله والأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي الإنسان العاقل والكيس الفطن يقول: يا مسلمون يا مصلون، تتنازعون هل صلاة إمامكم طويلة وقد قرأ بقاف أو قصيرة؟ نبيكم قد قرأ بقاف في صلاة الفجر، خلاص ما في نزاع. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما تقول العرب، ما في نزاع، ردوه إلى الله والرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بقاف، إذا ما هو تطويل، ما هو تطويل، بل هو هدي رسول الله. في صلاة الفجر فجر الجمعة قرأ بألف لاميم تنزيل السيدة والدهر، قام الناس، بعض الناس يشتعلون ويلتهبون ويضطربون ويقومون على إمامهم ويدعون إلى نزعه، وهذا نوع من الجهل والتجاهل. هذا النزاع كيف يفض؟ نقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بسورتي السيدة والدهر أو ما كان يقرأ في فجر الجمعة؟ نعم كان يقرأ. إذن خلاص انتهت القضية، انتهت القضية. قال: أنا ظهري أشتكي من ظهري، أشتكي من ركبتي، أشتكي آلاما روماتيزم. يا أخي ما كلف الله نفسا إلا وسعها. يا أخي اجلس متربعا أو اجلس مفترشا أو اجلس على كرسي بالضوابط والشروط الشرعية، أما تلزم الناس كلهم ألا يعملوا بالسنة من أجل ظهرك وركبتيك وقدميك، اجلس. فالأمر واسع في هذا. نعم ركن أن تقف، لكن إذا لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، وهذا رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. قال: وعن الضحاك، نعم، وعن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فلان. وفي رواية عمر بن عبد العزيز، وفي رواية عمر بن عبد العزيز، لكن انتبه، ولا يعول على هذه الرواية من طريق أبي هريرة بتحديد أن هذا المبهم هو عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأن أبا هريرة توفي سنة 57، أبو هريرة توفي سنة 57، وعمر بن عبد العزيز ولد سنة 61. طيب طرق سمعنا أن هذه الصلاة وصفت بها صلاة عمر ابن عبد العزيز، صح، ولكن بوصف أنس بن مالك ليس بوصف أبي هريرة، وأنس بن مالك هو قائل ذلك، وقد توفي أنس بن مالك سنة 91، وروى حديثه أبو داود والنسائي، روى حديثه أبو داود والنسائي، وفيه فحزرنا أنس يقول حزرنا تسبيحات هذا الأمير هذا الغلام في صلاته، فكان يسبح 10 في الركوع 10 في السجود، فكان يسبح 10 تسبيحات في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. شوف الكلام ما هو وسوسة، بعض الناس يصلي بجواره بس ما تسمع إلا سين، يا أخي إيش وراك؟ قوموا لله قانتين خاشعين ساكنين صامتين، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ليش الوسوسة؟ وسيأتي يمر بنا من كلام ابن تيمية أن الإنسان قد يبتلى يخالف السنة، فيبتلى إما يبتلى شرعا وإما يبتلى قدرا في تقعيد لطيف من هذا الإمام الذي جعل الله عز وجل له إمامة لاعتصامه وتمسكه بالقرآن والسنة. وفي رواية ابن حبان في صحيحه كان أميرا كان أميرا بالمدينة، بسم الله، قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر. شبه صلاة عمر بن عبد العزيز بماذا؟ أو هذا الأمير شبهوه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ الآن حزروا، قال كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين، فالركعتان الأخيرتان من الرباعية من رباعية الظهر والعصر والعشاء لا يقرأ فيهما إلا بالفاتحة فقط، لا يقرأ فيهما إلا بالفاتحة فقط، ويخفف العصر بالنسبة للظهر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه النسائي وابن ماجه، وهذا إسناد على شرط مسلم، أي أن الرجال بذواتهم وأعيانهم هم رجال مسلم. قال والضحاك المذكور هنا الذي يروي هذا الأثر عن بكير، يقول الضحاك ابن عثمان قال فيه أحمد ويحيى، ويحيى ابن معين، وأحمد إذا أطلق فهو الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وكل الأئمة الأربعة وكل أئمة الإسلام مبجلون رحمهم الله ورضي عنهم. قال هو ثقة، وقال فيه ابن سعد كان ثبتا، ويدل على ما ذكرناه ما رواه مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر على ما ذكرناه. ماذا ذكر؟ بسم الله، فكر في السؤال واجب، ما ذكر ما الذي ذكر في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل في قراءة الصلاة، كان يقصر في قراءة الصلاة إلا أن تعرض حاجة، فكان مرات يطيل فإذا عرضت حاجة يخفف. مثل إيش؟ مثل أي حديث مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في صلاة المغرب بطول الطوليين، أي سورة؟ الأعراف، سورة الأعراف، سورة الأعراف، نعم. من ذلك يقول ما روى مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن طول صلاة الرجل طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنه مئنه أي علامة مئنه أي علامة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وأنا قلت للإخوة لا سيما طلاب العلم وكلهم سيتصدرون المنابر إن شاء الله تبارك وتعالى، التقصير سنة نبوية لا سبيل إليها إلا بأن يطبق الإنسان سنة تسبقها، وهي أن يشافه الناس بالخطبة حتى يطبقوا قول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطيل ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الكلام كما تفعلون، ولكنه كان يتكلم بكلمات لو عدهن العاد لأحصاهن. طبق هذه السنة في خطبة الجمعة، ارتجل وشافه الناس بها، عند ذلك لن تتجاوز خطبتك ربع ساعة أو ثلث ساعة، وهذا هو الوقت المحدد لمجمل خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا جمعتها وفرزتها وصنفتها، وجدت أن التوقيت فعلا قرابة الربع إلى ثلث ساعة، ربع إلى ثلث ساعة، ولتكن الخطبتان هكذا، ولكن تركز حالك وتخرج من قلبك كلامك ليدخل في قلوب الناس. أما تروح لي في النت وتخرج 5 صفحات 10 صفحات، أولا سددت وجهك الجميل ها عن رؤية الناس له ليطبقوا سنة أخرى، وهي أنهم كانوا يستديرون، ما هو كان يعطون الظهر. يا أخي عجيب، بعض الناس الخطبة يعطي الإمام ظهره، يعطي الإمام ظهره. يا أخي احسب حسابك، ائتي بتكاية إن كان ظهرك يؤلمك، لئلا تعطي الإمام ظهرك وتوليه دبرك، وهذا ليس من آداب المجالس وليس من أدب الاستماع إلى خطبة الجمعة. بل لقد استظهر الحافظ ابن حجر في فتح الباري من بعض النصوص أن الصحابة كانوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفتون إليه بوجوههم، وهذا يعطي نفحة إيمانية وقوة خطابية، على خلاف ما لو أعطوك الظهر وولوك الدبر أو أعطوك كتف مع شيء من تقطيب الجبهة ها وشيء من التكشير وانتفاخ الأوداج، وكل بعد شوي طالع في الساعة. يا أخي ضع الساعة في جيبك، لا تزعج خطيبك. ترى بعض الخطباء يريد أن يتكلم، فإذا وجد مثل هذه المظاهر السلبية قال قول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم، عساهم ما تعلموا وعساهم ما سمعوا. كل واحد ينظر لي في ساعته ها، والثاني يهرش في راسه، وإذا وقف أمام وجيه وقف وقفة استعداد، أقول وقف وقفة استعداد، خائف، فزع، جزع، معظم. الله أكبر، الله كما الله أحق أن يستحيى منه، الله أحق أن تعظم وأن تجل وأن تخشع بين يديه. وهذا من أعظم الأعمال التي يتقدم بها أحدنا لربه ولخالقه ومولاه جل في علاه. قال وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. إن من البيان يعني إن من الكلمات التي يعدها الإنسان ليبين بها ومن خلالها ما يريد أن يتحدث به إلى الناس، قد تعمل عمل السحر، تؤثر تأثيرا خفيا، يكون الإنسان ضعيف الإيمان فيخرج بعد هذا البيان قوي الإيمان، يكون مذنبا فيخرج تائبا، يكون قاسيا فيخرج لينا. وإن من البيان إلى سحرا، أي أن من البيان البين والكلام الظاهر الذي يقتدى فيه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخلص فيه صاحبه، يعمل في النفوس وفي القلوب وفي العقول عمل السحر. فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها، وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات، طول صلاة الرجل يقول إما عاما في جميع الصلوات، وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة. لكن ها هنا قرينة لعلها تجعل الواحد يرجح المعنى الثاني، وهو أن المراد بالطول ها هنا على وجه الخصوص طول صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن الصلاة قرنت بماذا؟ قرنت بصلاة الجمعة، طول صلاته وقصر خطبته، طول صلاته وقصر خطبته. فإن كان اللفظ نعم، فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع فيها يكون عظيما، يعني الاجتماع في يوم الجمعة يكون عظيما، وهذا الجمع يحتوي ويتضمن، قال الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيره من بقية الصلوات. قال ومع كونها تفعل في شدة الحر وقد يعني ما هو لازم أن تكون صلاة الجمعة في الشتاء وفي البرد، قد تكون في شدة الحر مسبوقة بخطبتين، فالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأحرى. ها أكمل العبارة التالية، فالفجر أولى وأحرى بالتطويل ولا بالتخفيف؟ بالتطويل ولا بالتخفيف؟ آخر واحد، نعم بالتطويل، لكنه تطويل مأثور لا يشق على المأمومين. قال فالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأحرى، والأحاديث في هذا كثيرة. انتهى الآن. شوف سود لنا ابن تيمية 6-7 صفحات في الصلاة، ولا السياق ما كان في الصلاة ولا كان في صيام ولا كان في حج ولا كان في زكاة، السياق كان في مخالفة اليهود والنصارى والنهي والزجر عن رهبنة كرهبنة اليهود والنصارى. ليش أطلت؟ لماذا أطلت يا أبا العباس لابن تيمية؟ قال رحمه الله وإنما ذكرنا هذا تفسيرا لما في حديث أنس رضي الله عنه من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قد يحسب أو يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. نعم، ما أعظم فقه هذا الإمام. الآن الحديث الذي مر بنا من قبل، شوف لاحظ الحديث في الصفحة 78 بعد 100، دخل نعم سهل بن أبي أمامة هو وأبوه على أنس بن مالك، دخل سهل مع أبيه على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر، فلما سلم قال أبوه أبو أمامة رضي الله عنه قال لأنس بن مالك أرأيت هذه الصلاة؟ أخبرني، هي صلاة مفروضة ولا شيء تنفلته ولا نافلة؟ قال إنها للمكتوبة، هذه الصلاة التي خفف فيها أنس المكتوبة المفروضة، وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول، شوفون المناسبة، لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. يعني معليش معترضة كده بس حال التخفيف، إحدى الصالحات العابدات عندما أراد رجل وشاب أن يخطبها اشترطت شرط عجيب، قالت ما أريد شيء من الدنيا، وإنما كل 2 وخميس لابد ينزلني إلى المسجد النبوي الصيام والإفطار في المسجد النبوي، صيام كل 2 وخميس جزاها الله خيرا. يا شيخ 2 وخميس يمكن هو ما يريد منك صياما يا أمة الله، يحتاج إلى أهله يوم 2 أو يوم 5 تلزمينه بأنك تصومين وأنك تفطرين والفطور كمان لابد يكون في المسجد النبوي، يعني شيء يشق وجزاها الله خيرا. لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، وهذا أشبه ما يكون بصيام 6 من شوال، ما أعظمها من عبادة، كان كصيام الدهر، شيء عظيم. لكن في تفسيران لمعنى هذا 6 من شوال مباشرة، اصبر شوي، في معنى آخر 6 من شوال من أي أيام شوال 29 أو 30، بعض الناس ما في من يوم بعد العيد خلاص، أبوه عنده ذبيحة قال صايم، عمه عنده وليمة قال صايم، خاله عنده ذبيحة قال صايم. يا أخي صلة رحم تزيد في العمر، يبارك الله بسببها، نفوس لا تكسرها، قلوب اجبرها، وبعدين عندك شوال وهذا معنى آخر، لكن بعض الناس يشدد. والله وجدت هذا يا أخوانا عجيب. معروف الأيام الملحقة بالعيد أيام محبة وزيارة وتبادل تهاني، أليس ذلك كذلك؟ ومأكولات ومطعومات. بعض الناس إذا جاء قلنا صائم 100%. فقال لهما أنس بن مالك: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أراد أن يفيدهما رضي الله عنهم أجمعين، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قال رحمه الله تعالى: وإنما ذكرنا هذا تفسيرا لما في حديث أنس، هذا الذي مر بنا من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأهمية بمكان أن تذكر ضوابطها الشرعية وقواعدها الفقهية. إذ قد يظن من يسمع هذه الأحاديث مرة يقول صلى بطول الطول، مرة يقول خفف، مرة أفاتن أنت يا معاذ، يتوهم من يسمع هذه الأحاديث. قال: أن فيها نوع تناقض، وهذا بلا ريب أنه من الأهمية بمكان أن يقعد الإنسان نفسه إذا سمع ألفاظا عديدة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ذلك آيات قرآنية ما استوعبها فهمه ولا دخلت في قلبه، فليتبع توجيه الله له: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يتركها خلوا في قلبه، لأنها قد تتحول إلى شبهة، قد تتحول إلى شبهة، ثم بعد ذلك إلى شبهة ثانية، ثم بعد ذلك يقول: والله أنا كنت أريد أن ألتزم، كنت أريد أن أتمسك، لكني فكرت في بعض هذا مثل ما يفعل بعض المتفلسفة ومثل ما يفعل بعض العلمانيين. قال: أنتم تتدينون بشيء، شوف هذا يتعارض مع هذا. ما في تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وابن خزيمة رحمه الله تعالى صاحب الصحيح يقول: من يأتيني بحديثين ظاهرهما التعارض حتى أجمع له بينهما؟ ما في تعارض في السنة الصحيحة، لكن هذا التعارض فين؟ فيما ينقدح في ذهن الإنسان وتفكيره. يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض. شوف، إما يتوهم أن فيها تناقضا، وهذا التوهم جد خطير، آفة خطيرة، أن تسر بمثل هذا في قلبك وتقول: والله أنا في ذهني أن هذا يتناقض مع هذا. طيب هذا تبوح لمن؟ لا تبوح لواحد جاهل يزيد الطين بلة والبحر عجين. ولكن اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يبين لك كيف جمع العلماء وكيف وفقوا بين ما ظاهره، ودائما يردد العلماء ما ظاهره التعارض، وقد سجل وسطر عند علماء الحديث بنوع مستقل سموه ماذا؟ مختلف الحديث ومشكل الحديث والأثر. أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض، إما يطيل جدا ويقول صلى بطول الطولين، وإما يخفف حتى يكاد أن يسرق من صلاته ويقول: قال رسول الله: من أما الناس فليخفف. وكلا طرفي قصد الأمور ممدوح ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني التنطع مذموم والتميع والجفاء مذموم أيضا، وخير الأمور الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. نعم. قال رحمه الله: وأما في حديث أنس رضي الله عنه المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع، بالزيادة بالدال في بعض الطبعات بالزيارة. قال وأما في حديث أنس المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تشددوا على أنفسكم شيء ما كلفك الله به، لا تكلفن نفسك به ولا تلزمن غيرك به، حكم من الأحكام أنت تعترف فيه. قولان للعلماء، قولان معتبران، قولان معتبران لكل قول دليله وقوته، أنت تأخذ بطرف من الدليل وتؤثم الآخرين وتجرمهم، هذا بلا ريب أنه يعني غير جيد وغير حسن. وقد مثلت لكم بمثال واضح وصريح حتى لا يفسق بعضنا بعضا ما يتعلق باللاقطات من خلال الكاميرات والجوالات، لعن الله المصورين، في قول آخر أن هذا اللعن للمجسم والمصلب والمحفور والمنقوش وليس لهذه الملتقطات، لأنها هي خلق الله ليس مضاهاة لخلق الله. أنت تعتقد باللعن خلاص جزاك الله خير، لكن انتبه في قول آخر. مو تجي لأناس يقول الله استغفر الله، في واحد سلم من اللعن ها، وبعدين على مستوى الجوالات، لكن على مستوى هذا هذا مستثنى. ايش اللي استثنى هذا من هذا؟ ايش الذي استثنى هذا من هذا؟ ولذلك الانسان ما هو من باب التساهل والتسامح انه والهوى يختار لنفسه ما يريد، ولكن من باب بعد الدراسة والتمعن في النظر والدليل يرى الإنسان مثل هذا الرأي. أنت لا تجرم، أنت تعتقد شيخ جزاك الله خير خلاص، لا تتصور ولا تأذن لأحد أبدا أن يلتقط لك لاقطة. غيرك في دعوة إلى الله، خطب، ندوة، مؤتمرات، ها كلها صارت مصورات وملتقطات، انتبه لهذا. لأن بعض الناس يأتي لمثل الدورة أو المجلس يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا ناس خافوا الله في أنفسكم، يعني ما حتسلم من اللعن، استغفر الله العظيم. قال رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع، عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع. نعم. قال رحمه الله الآن يعطينا قاعدة في صورة من صور التشديد أو صور التشديد. شوف متشدد، أصبر شوي، هذه قواعد وفوائد يفيدنا بها ابن تيمية من صور التشديد. نعم. قال رحمه الله والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم لذلك حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. قال وفي هذا تنبيه على كراهة النبي. لعل ينبه على شيء، لأنه نبه عليه أحد الإخوة. بعض الناس جزاه الله خير إذا مر بسجدة وبين يديه المصحف يقول الله أكبر ويسجد، إذا كان بين يديه ككرسي المصحف أو دولاب للمصاحف الأحسن أن يضع المصحف عليه ثم يقول الله أكبر ويسجد. ما في شيء قد يضعه بين يديه، ما يضعه تحت إبطه، لأن بعض الناس يقول لا لا لا لا استغفر أنا ما أضع المصحف، ويروح يضعه تحت إبطه، يعني تحت الإبط منزه ومعظم وفوق السجاد الذي تسجد عليه. يا أخي إذا ما كان بجوارك شيء مرتفع، لأن الأصل إن كان بجوارك شيء مرتفع ومرت بك سجدة ضع المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عرضت له وجد ورقة من التوراة ملقاة على الأرض فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم على وسادة، فالقرآن كتاب الله المهيمن أولى وأولى بالتعظيم والإجلال والرفع، لكن ما وجدت شيئا لا حرج أن يضع بين يديه ويقول الله أكبر ثم بعد ذلك يرفعه، لا يضعه تحت إبطه. اللهم ارزقنا تعظيم شعائرك، والله أعلى وأعلم.